أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان سؤالنا في الدرس السابق هو: هل إن مورد الأصول العملية هو الشك في الحكم الواقعي فقط، أو هو شامل حتى للشك في الحكم الظاهري؟ فالبراءة مثلا هل تجري فقط وفقط عند الشك في الأحكام الواقعية، أو يمكن إجراؤها في حالات الشك في الحكم الظاهري؟ مثلا المكلف تارة يشك في الحكم الواقعي فقط، هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب؟ وهذا ما أسميناه بالشك أو الاحتمال البسيط. وحينئذ في هذه الحالة يبحث عن دليل محرز، فإن وجد دليلا محرزا على الحكم الواقعي أخذ به، وإن لم يجد دليلا محرزا ذهب إلى الأصول العملية فيتمسك بالأصل العملي لتنجيز الواقع كما في الاحتياط، أو التأمين من الواقع كما في البراءة. إذن هذا لا إشكال فيه. ولكن تارة أخرى يشك المكلف في الحكم الواقعي ويشك في قيام الحجة عليه، الحجة التي هي حكم ظاهري، سيشك في هذه الحجية أو الحجة التي هي حكم ظاهري، إما على مستوى الشبهة الموضوعية وإما على مستوى الشبهة الحكمية كما بيناه في الدرس السابق. وهذا ما أسميناه بالاحتمال أو الشك المركب، لأنه لا يشك في الحكم الواقعي فقط، وإنما يشك في الحكم الواقعي ويشك في قيام حجة عليه، فهو شك مركب. والسؤال: في حالات الشك المركب هل نحتاج إلى براءتين وأصلين؟ أصل عن الشك في الحكم الواقعي، وأصل عن الشك في الحكم الظاهري، فنحتاج إلى براءتين: براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحجية المشكوكة، أو يكفينا أصل عملي واحد بأن نجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ولا نحتاج إلى إجراء البراءة عن الحكم الظاهري المشكوك؟ هذا هو السؤال. قد يقال نحتاج إلى براءتين ولا تكفينا براءة واحدة، فنجري البراءة أولا عن الحكم الواقعي المشكوك، وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ثم نجري براءة ثانية عن الحجية المشكوكة، التي هي الحكم الظاهري، كما لو شككنا في قيام رواية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، إما أن نشك في أصل وجود الرواية وهذه شبهة موضوعية، وإما الرواية موجودة لكننا نشك في حجيتها وهذه شبهة حكمية. لكن على كل حال هو شك في الحكم الظاهري، فنجري البراءة الأولى ثم البراءة الثانية. احفظ جيدا، من أقول براءة أولى أقصد شنو؟ بلحاظ الحكم الواقعي، والبراءة الثانية بلحاظ الحج، يعني بلحاظ الحكم الظاهري. فمو كل مرة أقول براءة أولى عن حكم واقعي، إذا قلت براءة أولى يعني عن الحكم الواقعي، براءة ثانية عن الحكم الظاهري، فقد يقال بأننا نحتاج إلى إجراء براءتين. لماذا؟ قالوا نحتاج إلى إجراء براءتين لأنه يوجد لدينا احتمالان قابلان للتنجيز. الاحتمال الأول هو احتمال ثبوت الحكم الواقعي، وهو ما أسميناه بالاحتمال البسيط. والاحتمال الثاني احتمال قيام الحجة الشرعية على التكليف الواقعي، وهذا ما أسميناه بالاحتمال المركب. وهذه الحجية المحتملة هي حكم ظاهري أم واقعي؟ الحجة المحتملة حكم ظاهري، والحكم الظاهري مجعول من قبل المولى. كل حكم ظاهري مجعول من قبل المولى لإبراز شدة اهتمامه بالتكليف الواقعي، لأن الأحكام الظاهرية خطابات شرعية للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. إذن كل حكم ظاهري فهو شنو؟ للحفاظ على الملاك الأهم، أي هو مبرز لشدة اهتمام المولى بهذا الحكم الواقعي. إذا لدينا احتمال بسيط واحتمال مركب، وكل من الاحتمالين يحتاج إلى مؤمن مستقل، لأن كل من الاحتمالين قابل للتنجيز، فنحتاج إلى مؤمن عن الاحتمال الأول وهو إجراء أصالة البراءة الأولى، ونحتاج إلى مؤمن عن الاحتمال المركب، يعني في الحكم الظاهري الذي يبرز شدة اهتمام المولى، وهذا ما نجري فيه أصالة البراءة الثانية. إذن إجراء أصالة البراءة الأولى لا يغني عن إجراء أصالة البراءة الثانية، لأن إجراء أصالة البراءة الأولى بلحاظ الاحتمال البسيط، فيبقى الاحتمال المركب لا مؤمن عنه، فنحتاج إلى إجراء براءة ثانية. هكذا قالوا. قال قد يقال بأننا في المثال المذكور، يا مثال الذي فيه شك مركب، أن نشك في الحكم الواقعي ونشك في قيام الحجة الظاهرية عليه، نحتاج إلى براءتين. لماذا؟ إذ يوجد احتمالان صالحان للتنجيز، فنحتاج إلى مؤمن عن كل من هذين الاحتمالين. عندنا احتمالان فنحتاج إلى مؤمنين. أحد الاحتمالين احتمال التكليف الواقعي ولنسمه بالاحتمال البسيط، والاحتمال الآخر احتمال قيام الحجة الشرعية الظاهرية على التكليف الواقعي، وهذا نسميه شنو؟ بالاحتمال المركب. زين، الحجية حكم ظاهري، وحيث إن الحجية حكم ظاهري، إذن معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك، كما عرفنا سابقا عند البحث في حقيقة الأحكام الظاهرية. قلنا إن الأحكام الظاهرية خطابات للحفاظ على الملاك الأهم، فهي تبرز شدة اهتمام المولى. فاحتمال الحجة الظاهرية على الواقع المشكوك شنو معناه؟ يعني احتمال تكليف واقعي، بس فيه ميزة. ما هي ميزته؟ متعلق لاهتمام المولى الشديد، لأنه إذا قامت عليه الحجية الظاهرية صار متعلقا لاهتمام المولى الشديد. إذن في الاحتمال البسيط لدينا فقط وفقط واقع مشكوك ليس إلا، أما في الاحتمال المركب فلدينا شنو؟ احتمال تكليف واقعي متعلق لاهتمام المولى الشديد وعدم رضائه بتفويته لقيام الحكم الظاهر عليه، ولنسمي هذا بالاحتمال المركب. النتيجة لدينا احتمالان مختلفان، فنحتاج إلى مؤمنين ولا يكفي مؤمن واحد، وعليه فالبراءة عن الاحتمال البسيط لا تكفي. ليش لا تكفي؟ لأن البراءة عن الاحتمال البسيط تؤمننا عن التكليف الواقعي المحتمل الذي لا دليل على شدة اهتمام المولى به، فقط تكليف واقعي نؤمن من جهته. أما البراءة الثانية فتؤمننا عن التكليف الواقعي الذي نحتمل شدة اهتمام المولى به، بل لا بد من التأمين من ناحية الاحتمال المركب أيضا ببراءة ثانية. إذن نحتاج إلى براءتين، ولكن قد يعترض على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول، إن البراءة الثانية التي نريد إجراءها عن الحجة المشكوكة، هذه البراءة حكم ظاهري أم حكم واقعي؟ البراءة حكم ظاهري، قلنا الأصول العملية الشرعية أحكام شنو؟ ظاهري. فالبراءة الثانية حكم ظاهري. زين، البراءة نريد أن نجريها عن من؟ عن الحجية المشكوكة، والحجية المشكوكة أيضا حكم ظاهري. فالبراءة الثانية حكم ظاهري، ونريد أن نجريها عن الحجية التي هي أيضا حكم ظاهري، وهذان الحكمان الظاهريان متنافيان، لأن هذه الحجية المشكوكة باعتبار أنها مشكوكة يحتمل أن تكون موجودة في الواقع وفي علم الله تعالى، ويحتمل أن لا تكون موجودة. إذن نحتمل وجودها في الواقع وفي علم الله أو لا نحتمل؟ لو كنا لا نحتمل ذلك لقطعنا بعدمها، أما نحن لم نقطع بعدمها وإنما نشك في وجودها. فإذا وجودها الواقعي في علم الله محتمل، والحجية على فرض وجودها منجزة، بينما البراءة الثانية معذرة. فعلى فرض ثبوت هذه الحجة في علم الله تعالى ثم نأتي ونجري عنها البراءة، فهذان حكمان ظاهريان مختلفان، أحدهما تنجيزي وهو شنو؟ الحجية المشكوكة، والآخر تعذيري وهو البراءة. والأحكام الظاهرية كما قلنا سابقا متنافية متضادة بوجوداتها الواقعية، سواء وصلت إلينا أو لم تصل إلينا. هذه الحجية وإن كانت محتملة وصلت إلينا أو لم تصل مو مشكلة، إذا كانت ثابتة واقعا ثم نجري عنها البراءة، إذن شنو صار عندنا؟ اجتمع حكمان ظاهريان متضادان، البراءة الثانية والحجية المشكوكة. ويستحيل اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين، لأن الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية. هذا الإشكال الأول. الجواب: إن التعارض إنما يعقل ويتصور بين أمرين عرضيين، ولا تعارض بين أمرين طوليين. وفي محل كلامنا إذا لاحظنا الحجية المشكوكة والبراءة الثانية لوجدنا بينهما طولية وليس بينهما عرضية، إذ أننا لا نريد إجراء البراءة الثانية بلحاظ الحكم الواقعي، وإنما نريد إجراء البراءة الثانية بلحاظ الحجية المشكوكة. يعني متى تصل النوبة إلى البراءة؟ إذا شككنا في الحجية، يعني إذا عندنا حجية قطعية فلا تصل النوبة إلى البراءة. لكن إذا كانت لدينا حجية شككنا فيها، فبعد الشك في الحجية انتقلنا إلى البراءة. فما هو موضوع البراءة الثانية؟ الشك في الحجية. وإذا كان الشك في الحجية هو موضوع البراءة، فهو متقدم على البراءة رتبة، وليس بينهما عرضية بل بينهما طولية، لأن الموضوع متقدم رتبة، تقدم العلة على المعلوم. إذن الحجية المشكوكة والبراءة الثانية بينهما طولية وليس بينهما عرضية، يعني ليس في رتبة واحدة. وإذا كان بينهما طولية فسيكون حالهما حال البراءة الأولى، أي الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي. كما قلنا في الجمع بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. هناك قلنا بأن الحكم الظاهري في عرض الحكم الواقعي أم في طوله؟ متى تصل النوبة إلى الحكم الظاهري؟ إذا شككنا في الحكم الواقعي. أما لو لم نشك في الحكم الواقعي لما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري. فكما أنه بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي توجد طولية، هكذا بين البراءة الثانية والحجية توجد طولية. فبنفس الطريقة التي حللنا بها التنافي بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، نحل بها مشكلة البراءة الثانية مع الحجية، لأن بينهما طولية، والتعارض إنما يكون بين الأحكام العرضية لا الأحكام الطولية. إذن هذا الاعتراض غير وارد. وقد يعترض على ذلك، يعني على إجراء البراءتين، باعتراضين. الاعتراض الأول بأن الأحكام الظاهرية كما تقدم في الجزء السابق متنافية بوجوداتها الواقعية. يعني شنو بوجوداتها الواقعية؟ يعني سواء وصلت إلينا أو لم تصل إلينا، فهذه الحجية المشكوكة تعارض البراءة الثانية وتتضاد معها، وإن كانت هذه الحجية مشكوكة. الحجية مشكوكة لو معلومة مشكوك، لكن مو مهم، مو المشكلة أنه وصلت إلينا أو لم تصل. على فرض وجودها واقعا ستتنافى مع البراءة الثانية. فإذا جرت البراءة عن الحجية المشكوكة وفرض أنها، يا هي أنها الحجية المشكوكة، كانت ثابتة في الواقع وإن لم تصل إلينا، يلزم اجتماع حكمين ظاهريين متنافيين وهو محال. طبعا هذا على رأينا، أما على رأي السيد الخوئي قدس سره إذا تذكرون، قال إن الأحكام الظاهرية ليست متنافية بوجوداتها الواقعية، وإنما تتنافى في مرحلة الوصول، وحينئذ لا يقع تنافي، لأن الحجية المشكوكة واصلة أو ليست واصلة؟ مشكوكة، غير واصلة، فلا يقع التنافي. إذن هذا الكلام على التنافي الواقعي. وجواب الاعتراض أن البراءة هنا، هيا براءة الأولى والثانية، البراءة الثانية، أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي. يعني بينهما عرضية لو طولية؟ بينهما طولية. لماذا؟ لأنها، يعني هذه البراءة الثانية، مترتبة على الشك فيها. في من؟ في الحجية. بعد أن نشك في الحجية نأتي إلى البراءة. فموضوع البراءة هو الشك في الحجية، والموضوع متقدم على الحكم، فالحجية متقدمة رتبة على البراءة، بينهما طولية، لأن البراءة مترتبة على الشك في الحجية. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري والواقعي كما تقدم في جواب إشكالات ابن قبة، في جواب إشكالات ابن قبة، لأن بين الحكم الظاهري والواقعي توجد طولية لا عرضية، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل كالبراءة الثانية والشك في الحجية. إن قلت الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، كان الجواب متنافية إذا كانت شنو؟ في عرض واحد، لا إذا كان بينها شنو طولية، إذ أن التعارض يكون بين الأمرين العرضيين لا بين الأمرين الطوليين. وما تقدم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية التي تكون ناظرة إلى موضوع واحد، أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك، أي التي يكون الموضوع، نخليه اسم يكون، ونحو ايش راح يصير؟ المفروض خبر يكون، يصير نحوا واحدا من الشيء، او نخلي النحو الواحد اسم يكون والموضوع ايش يصير؟ خبر، والامر سهل. زين، ولهذا قبل نتعرض للاعتراض الثاني، ولهذا لو نظرنا إلى البراءة الأولى مع ما تجري عنه والبراءة الثانية مع ما تجري عنه لوجدنا أنهما ليسا من سنخ واحد، أو بعبارة أخرى أوضح، لو لاحظنا البراءة الثانية مع الحجية المشكوكة فبينهما طولية لو عرضية؟ طولية. لكن لو لاحظنا البراءة الأولى مع الحجية المشكوكة بينهما طولية لو عرضية؟ البراءة الأولى بلحاظ من؟ ما هو موضوعها؟ الشك في الحكم الواقعي. والحجية المشكوكة تريد أن تثبت لنا المنجزية بلحاظ من؟ أيضا بلحاظ الحكم الواقعي، فموضوعهما واحد، فيقع التعارض والتنافي بين البراءة الأولى والحجية المشكوكة لأنهما في عرض واحد، لأن كليهما ناظر إلى الحكم الواقعي، البراءة تعذر عنه والحجية تنجزه، فهما في عرض واحد. وهذا بخلاف البراءة الثانية مع الحجية المشكوكة فبينهما شنو؟ طولية، لأن موضوع الحجية هو الحكم الواقعي، لكن موضوع البراءة الثانية هو الحجية المشكوكة، فموضوعهما مختلف فبينهما طولية. هاي نقطة إن شاء الله اتضح. الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني على إجراء براءتين هو إن إجراء البراءة الثانية لغو لا فائدة منه. إجراء البراءة عن الحكم الظاهري عن الحجية لغو لا طائل منه. لماذا؟ وذلك لأنه يوجد لدينا فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن نجري البراءة الثانية من دون إجراء البراءة الأولى عن الحكم الواقعي، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن نجري البراءة الثانية عن الحكم الظاهري بعد إجراء البراءة الأولى عن الحكم الواقعي، فرضان لا ثالث لهما، وعلى كلا الفرضين البراءة الثانية لا فائدة فيها. أما على الفرض الأول فلأننا لو لم نجري البراءة الأولى ف فلسنا مؤمنين من جهة احتمال التكليف الواقعي واستحقاق العقاب عليه إذا لم نجري البراءة الأولى عن التكليف الواقعي، فنحن مؤمنون من التكليف الواقعي أو لسنا مؤمنين؟ لسنا مؤمنين، لم نجري البراءة. وإذا كنا لسنا مؤمنين فما هي فائدة إجراء البراءة عن الحكم الظاهري؟ نحن لسنا مؤمنين من الحكم الواقعي، فالتأمين من جهة الحكم الظاهري لا قيمة له، نبقى على خطر، ولسنا مؤمنين من جهة التكليف الواقعي. هذا إذا أردنا إجراء البراءة الثانية دون البراءة الأولى. أما على الفرض الثاني أن نجري البراءة الأولى ثم نجري البراءة الثانية، نقول أيضا البراءة الثانية لا فائدة منها، لأننا إذا أجرينا البراءة الأولى فقد أمنا وحصلنا صك أمان من جهة من؟ من جهة من؟ من جهة العقاب على التكليف الواقعي، لأن البراءة الأولى بلحاظ التكليف الواقعي. فإذا أجرينا البراءة الأولى حصلنا على تأمين من العقاب من جهة التكليف الواقعي، وإذا حصلنا على أمان من جهة التكليف الواقعي فلا داعي للتأمين من جهة الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري الذي يراد إجراء البراءة الثانية عنه الحكم الظاهري يستتبع عقابا مستقلا أو ليس فيه عقاب مستقل. درسنا سابقا قلنا إن الأحكام الظاهرية طرة، شبيهة ليس فيها ثواب مستقل أو عقاب مستقل، العقاب الحقيقي إنما هو بلحاظ التكليف الواقعي وليس بلحاظ التكليف الظاهري. فنحن نحتاج إلى مؤمن من جهة من؟ من جهة العقاب على التكليف الواقعي، ولا نحتاج إلى مؤمن من الحكم الظاهري إذ لا عقاب فيه. فإذا أجرينا البراءة عن الحكم الواقعي فقد أمنا من العقاب من جهة الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري ففيه عقاب أو لا؟ ليس فيه عقاب، فلا نحتاج إلى إجراء البراءة الثانية. إذن على فرض عدم إجراء البراءة الأولى فلا فائدة في البراءة الثانية. لماذا؟ لأنه إذا لم نجري البراءة الأولى فنحن مؤمنون أو لسنا مؤمنين؟ لسنا مؤمنين، فشنو فائدة البراءة الثانية؟ ما إلها قيمة. وعلى فرض إجراء البراءة الأولى فقد حصلنا شنو؟ التأمين، فلا داعي بعد لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري ليس فيه عقاب حتى يحتاج إلى مؤمن. إذن البراءة الثانية لغون ولا ثمرة فيها. قال وقد يعترض، هذا الاعتراض الثاني، على إجراء براءة ثانية بأنها لغو، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك اللي يا براءة البراءة الأولى، مو قلت لك احفظها، البراءة الأولى عن من؟ والبراءة الثانية عن الحكم الظاهر يعني عن الحجية. وقد يعترض على إجراء البراءة الثانية بأنها لغو، إذ بدون إجراء البراءة الأولى، هذا الفرض الأول، عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة الثانية المؤمنة عن الحجية المشكوكة أي الحكم الظاهري. لماذا لا تنفع؟ لأن الواقع غير مؤمن عنه، فالتأمين من جهة الحكم الظاهري ما هي فائدته؟ نحن الواقع لم نؤمن منه، هذا الاحتمال الفرض الأول. فرض ثاني، ومع إجرائها، إجراء من البراءة الأولى عن الحكم الواقعي والتأمين من الحكم الواقعي، لا حاجة إلى البراءة الثانية. لماذا؟ إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي، وقد أمن عنه بالبراءة الأولى. أما الحكم الظاهري فلا عقاب فيه حتى نحتاج إلى مؤمن، وهو البراءة الثانية. لا، لا نحتاج إلى مؤمن، إذن البراءة الثانية لغوون. الجواب يتضح من خلال التمييز بين الاحتمال البسيط والاحتمال المركب. قلنا في الاحتمال البسيط أن نحتمل الحكم الواقعي، أما في الاحتمال المركب ماذا نحتمل؟ نحتمل شيء إضافي، نحتمل قيام الحجة على التكليف الواقعي المشكوك، وقيام الحجية حكم ظاهري، فهو مبرز لشدة اهتمام المولى بالتكليف الواقعي. فالحكم الظاهري صالح للتنجيز، لكن بلحاظ الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري يبرز لنا اهتمام المولى بالحكم الواقعي بنحو لا يرضى بفواته. وحينئذ من المعقول أن المولى يقول لنا: إذا احتملت احتمالا بسيطا، أي شككت في الحكم الواقعي فقط، فأجر البراءة. وها هي البراءة الأولى. ولكن إذا احتملت احتمالا مركبا، أي احتملت التكليف الواقعي واحتملت قيام الحجة عليه، بمعنى احتملت شدة اهتمام المولى به، فلا تجري البراءة. هذا معقول لو ما معقول؟ التفكيك بين البراءتين معقول أو ليس معقولا؟ معقول. البراءة الأولى تأمين من الشك البسيط، ولا تكفي من جهة الشك المركب. أما البراءة الثانية فهي تأمين من الشك المركب، أي تأمين عن التكليف الذي نحتمل شدة اهتمام المولى به. فالبراءة الأولى لا تغني عن البراءة الثانية، والبراءة الثانية فيها فائدة وليست لغوا. ما هي فائدتها البراءة الثانية؟ شنو فائدته؟ التأمين من التكليف الواقعي المشكوك الذي نحتمل شدة اهتمام المولى به. والبراءة الأولى تفي بهذه النتيجة أو لا تفي؟ البراءة الأولى لا تؤمننا من هذا الاحتمال، وإنما تؤمننا فقط وفقط من الاحتمال البسيط. قال: والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء، هذا احتمال، هذا الاحتمال البسيط، واحتمال أو احتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة، هذا شيء آخر. هذا اللي احتمال، احتمال المركب، لأن الحجية حكم ظاهري، والحجية والحكم الظاهري يبرز شدة اهتمام المولى. والتأمين عن الاحتمال البسيط الأول لا يلازم التأمين عن الثاني، وهو الاحتمال المركب الذي فيه اهتمام مولوي. إذ من المعقول، ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف: كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه. هذا احتمال، هذا الاحتمال البسيط. فأنت في سعة منه، يعني أجر البراءة الأولى، ولكن يفكك بينهما. وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتط بشأنه. هذا معقول أو ليس معقولا؟ معقول. يمكن التفرقة بين الاحتمالين، الاحتمال البسيط اجري فيه البراءة، لكن الاحتمال المركب اجري فيه الاحتياط. إذن بإمكان المولى أن يفكك بينهما، ولهذا التأمين عن الأول لا يستلزم التأمين عن الثاني، فالبراءة الثانية فائدتها التأمين عن الاحتمال الثاني وليست لغوان. إذن لحد الآن دفعنا كلا الاعتراضين على القول بإجراء براءتين، لكن السيد الشهيد قدس سره يقول مع أننا دفعنا كلا الاعتراضين، لكن مع ذلك لا نحتاج إلى البراءة الثانية، بل تكفينا البراءة الأولى، بل إجراء البراءة الأولى ينفي موضوع البراءة الثانية فيرفع موضوع البراءة الثانية ويجعلها في 5 نقاط نقراها ما بها شيء. ولكن التحقيق مع ذلك، يعني شنو مع ذلك؟ يعني مع أن إجراء براءتين قد رددنا كلا الاعتراضين عليه، مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، يعني البراءة الأولى، يغني عن إجراء البراءة الثانية عن الحجية المشكوكة اللي هي ظاهرية، وذلك بتوضيح ما يلي. أولا، إذا لاحظنا البراءة الأولى مع الحجية المشكوكة، بينهما طولية أم بينهما عرضية؟ إذ قلنا قبل شوية بينهما عرضية. ليش بينهما عرضية؟ لأن البراءة الأولى ناظرة إلى الواقع لتعذيره، والحجية المشكوكة ناظرة إلى الواقع لتنجيزه، فهما لهما موضوع واحد وهو الواقع المشكوك، فهما في عرض واحد. قال أن البراءة عن التكليف الواقعي، يعني البراءة الأولى، والحجية المشكوكة، نفس الحجية المشكوكة، مو البراءة عن الحجية المشكوكة، لا لا، نفس الحجية المشكوكة كحكم ظاهري، حكمان ظاهريان عرضيان، الراء ساكنة مو تقول عرضيان، عرضيان في عرض واحد ورتبة واحدة. لماذا؟ لأن موضوعهما معا، موضوع البراءة الأولى وموضوع الحجية، هو الشك في الواقع، بخلاف البراءة الثانية مع الحجية المشكوكة، بينهما شنو؟ بينهما طولية في جواب الاعتراض الأول، قلنا البراءة الثانية والحجية بينهما طولية. إذن البراءة الأولى مع الحجية بينهما عرضية، لكن البراءة الثانية مع الحجية المشكوكة بينهما طولية، لأن موضوع الحجية هو الواقع، لكن موضوع البراءة الثانية هو الشك في الحجية، خلافا للبراءة الثانية عن الحجية المشكوكة فإنها ليست في درجتها، درجة من؟ ليست في درجة الحجية المشكوكة، يعني ليس بينهما عرضية بل بينهما طولية، كما عرفت في الرد على الاعتراض الأول. هذا أولا، هاي اعتبرها بمثابة الصغرى. زين، إذا تمت هذه الصغرى نطبق عليها قاعدة كبروية ثانية، أن الحكمين الظاهريين المختلفين، يعني شنو مختلفين؟ تنجيزا وتعذيرا، متنافيان، أي خبر أن متنافيان يعني شنو؟ يعني متضادان بوجوديهما الواقعيين سواء وصلا أو لا، كما تقدم في محله خلاف المن للسيد الكوي حيث قال إن الاختلاف والتنافي في درجة الوصول لا في الواقع. هيا حكمين ظاهريين متضادان، الطوليان لو العرضيان؟ العرضيان. ضيف هذا القيد أن الحكمين الظاهريين العرضيين المختلفين متضادان، هاي كبرى. ثالثا كنتيجة أن البراءة عن التكليف الواقعي، يا براءة البراءة الأولى مع الحجية المشكوكة في عرض واحد أو ليس في عرض واحد؟ في عرض واحد، وكلاهما حكم ظاهري. وقلنا في النقطة الثانية الحكمين الظاهرين شنو؟ متنافيان بوجودهما الواقعيين. إذن النتيجة شنو؟ البراءة الأولى والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان متضادان متنافيان بوجوديهما الواقعيين. ثالثا أن البراءة عن التكليف الواقعي، أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا لا بالوصول كما قال السيد الكوي، منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم في النقطة الثانية، لأن بينهما في النقطة الأولى قلنا بينهما عرضية، وإذا كان بينهما عرضية فالأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، إذن البراءة الأولى مع الحجية المشكوكة متنافيان بوجوديهما الواقعيين. زين، إذا كانا متنافيين بوجوديهما الواقعيين شنو معناه؟ إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، يعني إذا ثبتت الحجية لا يمكن أن تثبت البراءة الأولى، وإذا ثبتت البراءة الأولى لا يمكن أن تثبت الحجية. زين، وباعتبار أنه لا دليل لدينا على الحجية المشكوكة، هي حجية مشكوكة لو ثابتة عندنا، مشكوكة ما عليها دليل، لكن البراءة قام عليها الدليل، فالدليل الدال على البراءة بالدلالة المطابقية ينفي بالدلالة الالتزامية الحجية، يعني إجراء البراءة الأولى بنفسه ينفي الحجية ولا نحتاج إلى براءة ثانية لنفي الحجية. قال رابعا أن مقتضى المنافاة أنها، يا هي أنها، أن مقتضى المنافاة الواقعية بين البراءة الأولى والحجية أنها، يعني البراءة الأولى عن التكليف الواقعي تستلزم عدم الحجية واقعا وتستلزم نفيها، لأنهما إذا كانا متنافيين متضادين فثبوت أحدهما ينفي الثاني. خامسا، وليش ما نعكس المطلب؟ ليش نقول البراءة في الحجية خل الحجية في البراءة؟ الجواب الحجية لم يقم عليها دليل، إنما البراءة هي التي قام عليها. خامسا، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي، يعني البراءة الأولى، يدل على البراءة بالدلالة المطابقية ويدل بالالتزام على ماذا؟ على نفي الحجية المشكوكة. الدليل الدال على أن الجدار أبيض يدل بالدلالة الالتزامية على أنه ليس بأسود لأنهما متضادان. وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي، يعني إجراء البراءة الأولى، سنثبت بالدليل بالدلالة الالتزامية نفي الحجية المشكوكة، فبعد نحتاج إلى البراءة الثانية لو ما نحتاج الحجية المشكوكة؟ إنما نريدها، عفوا البراءة الثانية، إنما نريدها لكي ننفي بها الحجية المشكوكة. فإذا نفينا الحجية المشكوكة بالبراءة الأولى، فانتفى موضوع البراءة الثانية، فلا حاجة إلى أصل البراءة الثانية عنها، يعني عن الحجية المشكوكة. وإن كان ليس مستحيل عقلا لكن ما نحتاجه، وإن كان إجراء البراءة الثانية عن أصل الحجية المشكوكة لا محذور فيه أيضا عقلا، ما باستحالة، لكن ماكو داعي إلى ننفيها بالبراءة الأولى. إذن لحد الآن وجدنا حكم ظاهري يجري في مورد حكم ظاهري. احنا موضوع بحثنا الأحكام الظاهرية تجري في مورد الأحكام الواقعية فقط، أو تجري حتى في الشك في الحكم الظاهري؟ لحد الآن تبين شنو؟ قيل تجري، ولكن رأينا أننا لا نحتاج إليها. لكن هناك بعض الموارد يمكن أن نجري فيه حكم ظاهري أصل عملي عن حكم ظاهري. شلون يعني؟ كما في الاستصحاب، لو كان لدينا أصل البراءة جاريا ثم شككنا في ارتفاع أصالة البراءة نستصحب بقاء أصل، فهنا الاستصحاب أصل عملي. إيش صار المستصحب مالته؟ الموضوع مالته استصحبنا ماذا؟ استصحبنا البراءة، والبراءة أيضا حكم ظاهري. ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب، يمكن تصويره في الاستصحاب. شلون؟ إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب في الحكم الظاهري وعدم تمامية الأركان في الحكم الواقعي. إذا أركان الاستصحاب ثابتة في الحكم الواقعي فنستصحب الحكم الواقعي، لكن إذا لم تتم الأركان بلحاظ الحكم الواقعي وتمت بلحاظ الحكم الظاهري فنستصحب الحكم الظاهري. كما إذا علم بالحجية، والحجية حكم ظاهري، وشك بعد ذلك في نسخها، علمنا بأن الحجية كانت موجودة جزما ثم شككنا أنها ارتفعت أو لم ترتفع، شو نسوي؟ نستصحب، فهذا استصحاب للحكم الظاهري. كما إذا علم بالحجية كحكم ظاهري وشك في نسخها فإن المستصحب هنا نفس الحجية للحكم الواقعي، فيكون الاستصحاب كأصل عملي جاريا في حكم ظاهري وهو الحجية. هذا تمام الكلام عن التمهيد بأبحاثه الأربعة. ملاحظة أخيرة أوصل إخوان أنه بالدروس اللي تعهدوا بكتابتها أريدها يوم السبت إن شاء الله أو يوم الأحد حتى نلحق نطبعها لمن لم يطبعها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.